الأسانيد التي لا يثبت منها شيء. وهذا الكلام في المجمل، وسنرى من خلال التطبيق إن شاء الله تعالى أن هناك بعض الأشياء التي تثبت، لكن حفظ طالب العلم لهذه الأسانيد أو على الأقل تنبهه لها مهم للغاية. وذلك أن هذه الأسانيد في ظاهرها الصحة، وربما كان يخرج بها في الصحيحين بعض الأحاديث، ولكن لا يلزم من ذلك تصحيح الأحاديث التي تأتي بهذا الإسناد في غير الصحيحين، كما سنراه من خلال هذه التنبيهات. وقد يحتار طالب العلم في الحقيقة حينما يمر على مثل هذا، ولكن تندفع هذه الحيرة بإذن الله تعالى بأخذ القدر الذي تكفل لنا به أئمة هذا الفن، مثل صاحبي الصحيح أو تصحيح إمام معتبر أو نحو ذلك. والسبب في هذا أن بعض هذه الأحاديث التي تروى بهذه الأسانيد لا تثبت، لأن هناك خللا ما في الإسناد يقع في كثير من هذه الأحاديث، وفي الأعم الأغلب أنه بسبب قلة سماع الراوي من ذلك الشيخ، وإنما سمع منه شيئا يسيرا. وبالذات سماعه لبعض الأسانيد، وهذا يجرنا للتنبيه على ما يسمى بشرط الشيخين، وهي مسألة مطروقة في كتب علوم الحديث، وهناك بعض التطبيقات لها من قبل بعض المخرجين الذين إذا وقف الواحد منهم على إسناد يخرج في الصحيحين به أو في أحدهما حكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ولعلنا نعلم أن أبا عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك قد أكثر من هذا جدا، ولهذا نجد في كتب علوم الحديث محاولة معالجة الإشكالات التي وقع فيها أبو عبد الله الحاكم من خلال التنبيه على شرط الشيخين ما هو. فنجد أن منهم من يقول لا بد أن يكون رجال الإسناد قد أخرج لهم في الصحيحين على الاتفاق والإفراد، والمقصود بالاتفاق والإفراد أي أن يكون كل واحد منهم قد أخرج له في الصحيحين على الإفراد، يعني مثلا الزهري مخرج له في الصحيحين. لكن هذا لا يكفي، بل لابد أيضا أن يكون على الاتفاق. ما المقصود بالاتفاق؟ أن تنظر في شيخ الزهري من هو. فإذا كان على سبيل المثال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فأنت تعرف أن الزهري خرج له في الصحيحين عن عبد العون عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. إذن صار هنا اتفاق، فالزهري مخرج له عن هذا الشيخ. أما لو كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا أخرج له في الصحيحين لكن لم نجد ذلك من رواية الزهري عنه، وإنما من رواية راو آخر، فإن رواية الزهري عنه في هذه الحال لا يجوز معها إطلاق القول بأن هذا على شرط الشيخين، لأن صورة الاتفاق غير موجودة. لكن هناك أمر زائد على قضية الاتفاق أيضا، فلا يكفي الإفراد ولا يكفي الاتفاق، بل لا بد من وجود صورة الإسناد، لأنه قد يكون هناك إفراد واتفاق ومع ذلك لا يكون الحديث على شرط الشيخين، كما سنراه الآن من بعض الأمثلة، وسأعيد التنبيه على هذا إن شاء الله تعالى، لكن فقط لمجرد الربط بين المثال وبين هذا الكلام الذي قلته. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها لأهميتها. كذلك أيضا ما يتعلق بقضية السماع كما سيأتي معنا في بعض الأسانيد، فبعض الرواة بسبب عدم طول أو بسبب العكس، يعني سبب قصر مدة لقائه للشيخ، يكون قد أخذ عنه أشياء يسيرة، فهو ثقة وشيخه ثقة واللقاء والسماع موجود ولكنه سماع قليل، وأهل العلم يعنون بهذا، وربما اتفقوا وربما اختلفوا في المقدار المسموع كم، كما سنرى إن شاء الله تعالى في الحكم مثلا على رواية حميد الطويل عن أنس، كم سمع من أنس، هناك اختلاف، منهم من يقول 5 حديث ومنهم من أوصلها إلى 24 حديثا كما سيأتي معنا، فهذا قد يسع فيه الخلاف، ولكني سأنبه على ضابط مهم ينبغي أن يراعى، وهو قضية السماع في مثل هذه الحال، كما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. ونبدأ بالقراءة إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك تتلوها التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا شيء يسير، مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك. قتادة عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذه السلسلة، قال البرديجي: لا يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات. قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال البرديجي: هذه الأحاديث كلها معلولة، وليس عند شعبة منها شيء، وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وفيهما نظر. بالنسبة للإسناد الأول، وهو رواية قتادة عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يستغرب فعلا طالب العلم أن لا يثبت بهذا الإسناد حديث، بالرغم من وجود المعاصرة بل والبلد أيضا، فكيف لا يثبت بهذا الشيء؟ فأنس رضي الله تعالى عنه استوطن البصرة فترة، وسماع أهل البصرة منه كثير، ومعظم الأحاديث التي تروى عن أنس رضي الله تعالى عنه كلها أحاديث بصريين، فثابت البناني بصري، وحميد الطويل بصري، وعبد العزيز بن صهيب بصري، وهكذا كل هؤلاء، وقتادة بصري، فكل أصحاب أنس أو كثير من أصحاب أنس رضي الله تعالى عنه كلهم من أهل البصرة. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فأنس رضي الله تعالى عنه ممن تأخرت وفاته إلى 93 للهجرة، فهو من آخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفاة، والحسن البصري من أواسط التابعين، بل من كبار أواسط التابعين، ويكاد يكون من كبار التابعين، لكن المشكلة في الحسن مع العلم أنه أدرك عددا كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا أننا نجد الصحابة الذين لم يسمع منهم الحسن البصري كثير، ومن جملة ذلك سماعه من أنس، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال هذا الكلام. وقتادة أيضا أدرك الحسن البصري إدراكا بينا، بل أدركه مدة طويلة وهو وإياه في البصرة. ومثل هذا الإسناد في الحقيقة يعكر على قضية المعاصرة، وليست المعاصرة فقط بل واتحاد البلد. فالمعاصرة هنا موجودة، ومعاصرة كافية جدا، واتحاد البلد موجود، ومع ذلك نجد مثل هذا الكلام الذي معنا. فقول البرديجي، ونلاحظ أن الحافظ ابن رجب رحمه الله هنا اعتمد على البرديجي كثيرا، والبرديجي إمام، لكن وصفه بعض الأئمة بالتشدد، خاصة في موضوع التفرد، وربما أيضا في موضوع التعليل بما قد يخالف فيه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من بعض التعقبات عليه في بعض ما ذكره، مع العلم أنه يحاول أن يحتاط في هذا، ولكن هناك ما قد يعكر على التقعيد الذي ذكره رحمه الله، لكن يسلم له شيء كثير ويستفاد من كلامه كثيرا في التنبيه على هذه الأسانيد التي ينبغي لطالب العلم أن يتوقعها ولا يسرف في الحكم عليها بالصحة كما يصنعه بعض المخرجين. قال هذه، قال البرديجي: لا يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات. وأنا أقول إن الإشكال يكمن في رواية الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا يشبه ما يسميه بعض المحدثين عدم وجود النظام، عدم وجود نظام الأسانيد في بعض الأحاديث. فإذا جاءهم راو لا يعرف بالسماع من راوي آخر، وهذه التركيبة لا توجد في أحاديث، نجد أن بعض الأئمة وخاصة أبا حاتم الرازي يقول هذا ليس له نظام، أو فلان عن فلان لا يجيء، ونحو ذلك. فهذا يشبهه، وهذا هو السبب في التعليل، وهو أن الإشكال في رواية الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه. أما رواية قتادة عن الحسن البصري فهذه موجودة، بل موجودة في الصحيحين، لكنها عن غير أنس رضي الله تعالى عنه. ومن جملة ما هو موجود في الصحيحين رواية قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث مشهور. فهذا من رواية الحسن البصري، من رواية قتادة عن الحسن البصري، لكن عن غير أنس، وإنما من روايته عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة للإسناد الثاني وهو قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشبه ما تقدم لكنه أكثر دقة. فقتادة يروي عن سعيد بن المسيب، وسعيد يروي عن أبي هريرة، لكن رواية قتادة عن سعيد عن أبي هريرة هي التي فيها الإشكال الذي نص عليه البرديجي رحمه الله بقوله: هذه الأحاديث كلها معلولة، وليس عند شعبة منها شيء، وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وفيهما نظر. وقد نقل أبو داود السجستاني رحمه الله في مسائله عن الإمام أحمد أنه قال: أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي، قد أدخل بينه وبين سعيد نحو من 10 رجال لا يعرفون. لكن هذا لا يلزم منه التعليل المطلق، لأن قتادة رحمه الله قد صرح بالسماع من سعيد بن المسيب في غير ما حديث، وبعض هذه الأحاديث في الصحيحين، وبعضها من رواية شعبة عنه، فنستغرب قول البرديجي إنه لا يوجد لشعبة عن، لكن لعله يقصد بهذه الصورة، يعني قتادة عن سعيد عن أبي هريرة. أما رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فهي موجودة وفيها تصريح بالسماع، ومنها ما هو من رواية شعبة عنه، وشعبة لا يأخذ عن قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع كما صرح بذلك هو رحمة الله تعالى عليه. وفي غير الصحيحين توجد مثل هذه الرواية، يعني قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نبيا من الأنبياء غزا بأصحابه فقال: لا يتبعني رجل بنى دارا فلم يسكنها، إلى آخر الحديث كما هو معروف في مسألة الجهاد وما يمكن أن يؤثر على الإنسان في جهاده، مثل كون عقد على امرأة ولم يبني بها، أو بنى دارا فلم يسكنها، وهكذا. وهكذا أيضا رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نجد أنها مخرجة في الصحيحين، لكن كما قلت من غير طريق قتادة. مثال ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله، إلى آخر الحديث، فهذا مخرج في الصحيحين. ومن أمثلة ما يرويه قتادة عن سعيد بن المسيب في الصحيحين ما أخرجه البخاري ومسلم من رواية شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. لكن بالنسبة لما صرح فيه قتادة بالسماع من سعيد بن المسيب مما يدل على أنه سمع منه، لا كما قد يتوهمه متوهم، فمن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا 14 ومئة، يعني أصحاب الحديبية. فهذا تصريح من قتادة بسماعه من سعيد بن المسيب، والرواية موجودة في صحيح البخاري. وكما قلت، ما دام أنه ثبت في الصحيحين أن شعبة روى عن قتادة عن سعيد، فهذا يدل على تثبت شعبة من سماع قتادة من سعيد بن المسيب. إذن السماع موجود ولا إشكال في ذلك، لكن يبدو والله تعالى أعلم أن قتادة قليل الحديث عن سعيد بن المسيب، فيكون سمع منه بعض الأحاديث ولكن لم يسمع أحاديث أخرى، ومنها الأحاديث التي يرويها سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فلذلك أعلت بمثل هذا التعليل. ويبقى بعد ذلك هل يسلم بهذا التعليل أو لا، مثل الحديث الذي ذكرته عند النسائي ومعروف بأنه موجود من غير هذا الطريق في الصحيح، فله ما يشهد له ويدل على صحته. هذا داخل في تعليل البرديجي، ولكن يبقى بعد ذلك التساؤل هل يسلم بهذا أو لا يسلم. نأخذ الإسنادين اللذين بعد هذا، تفضل. يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البرديجي: قال ابن المديني: لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد. وقال البرديجي: لا يصح منها شيء إلا من حديث سليمان بن بلال من حديث ابن أبي أويس عن أخيه عنه قال: وسائر ذلك مراسيل وصلها قوم ليسوا بأقوياء. يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس قال البرديجي: هي صحاح، وهي ثلاثة أحاديث، منها حديث فيه اضطراب، وسائر حديث يحيى عن أنس فيها نظر. طيب، بالنسبة لسلسلة يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام فيها كالكلام على سلسلة قتادة. فيحيى بن سعيد الأنصاري سمع من سعيد بن المسيب وهو بلديه، كلاهما من أهل المدينة، وقد أدركه إدراكا بينا، بل كلاهما من التابعين، لكن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. ورواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هذه لا شك فيها، ثابتة في الصحيحين وبكثرة، لكن صورة هذا الإسناد هي التي تكلم فيها البرديجي، وذكر أيضا هذا الكلام عن علي بن المديني أنه لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد، يعني بتمامه. لكن هل هذا مما يسلم به؟ رأينا البرديجي يستثني، فقال: لا يصح منها شيء إلا من حديث سليمان بن بلال من حديث ابن أبي أويس عن أخيه عنه. سأذكر هذا الحديث إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة لرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب، هذه مخرجة في الصحيحين، ومن أمثلة ذلك روايته عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه يوم أحد. فهذا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، وهذا يدل على إثبات صحة سماع يحيى الأنصاري من سعيد بن المسيب. وأما رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فهي مخرجة في الصحيحين كما تقدم ونبهت عليه. فيبقى إذن التعليل مقتصراً على صورة هذا الإسناد، وكما قلت لكم هذا مما يشوش على شرط الشيخين، فما دام أن سماع يحيى بن سعيد الأنصاري من سعيد المسيب موجود، وسماع ابن المسيب من أبي هريرة موجود في الصحيحين، فحصل الاتفاق والإفراد. ولكن لا بد من التنبه لصورة الإسناد التي أشرت إليها قبل قليل. كما قلت يستثنى من ذلك ما أشار إليه البرديجي بقوله: لا يصح منها شيء إلا من حديث سليمان بن بلال. فما هو حديث سليمان بن بلال هذا من حديث ابن أبي أويس عن أخيه عنه؟ هذا الحديث قد أخرجه البردية قد أخرجه البخاري رحمه الله، فقال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني أخي، أخوه كنيته أبو بكر واسمه عبد الحميد ابن عبد الله، فأبوهما عبد الله بن عبد الله بن أويس. فهو يروي هذا الحديث عن أخيه عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، إلى آخر الحديث المشهور. فهذا موجود في صحيح البخاري، فهذا يعكر على كلام علي بن المديني. لكن البرديجي كما قلت استثنى هذا الحديث، لكن ما دام أن هذا الحديث ثبت، وما دام أن رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثابتة، ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب ثابتة، فإنه لو جاءنا إسناد في خارج الصحيح وهو بهذه الصورة يمكن أن يكون صحيحا، وبالذات إذا وجد فيه التصريح بالسماع ولم يكن فيه علة تتضح من خلال جمع الطرق. هذا تنظير، لكن من حيث التطبيق هل يوجد شيء سالم من العلة؟ أقول ينبغي لطالب العلم أن يستصحب مثل هذا التنبيه ومثل هذا الكلام، فإذا عرض له شيء من ذلك في أثناء تخريجاته أو قراءته فلا يتعجل بالحكم بالصحة، لأن هؤلاء العلماء لا يقولون مثل هذا الكلام جزافا، ولا ندعي لهم العصمة أيضا، فإنه قد يكون هناك بعض الاستثناءات، لكن هذه الاستثناءات لا تؤثر على أصل التقييد، فالمسألة مسألة أغلبية ولا نستطيع أن نجزم بأنها قطعية في كل شيء، خاصة ما دام وجد مثل هذا المثال الذي يدل على وجود السماع في الأصل وصحة الإسناد في الأصل. ولكن كما قلت إن المحدثين لا يطلقون هذا الكلام جزافا، فلهم شفوف نظر ولهم استقصاء وتتبع وسبر للأحاديث، فلو كانت هناك أحاديث بمثل هذه الأسانيد التي هي في ظاهرها غاية في الصحة لما قالوا مثل هذا الكلام. فهذا يدل على أن وجود الأسانيد السالمة من العلة نادر وقليل، وما يوجد منه فإن العلماء يتكفلون بتصحيحه وإخراجه مثل ما أخرجه البخاري في صحيحه كما رأينا، ومثل ما سيأتي أيضا من بعض أو في بعض الأحاديث التي يخرجها مسلم وهلم جرا. أما بالنسبة لرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس والتي قال عنها البرديجي هي صحاح وهي 3 أحاديث، فهو يقصد الأحاديث الصحيحة، لكن بالنسبة للأحاديث التي لم يشملها كلام البرديجي فإنها كثيرة، يعني هناك الكثير من الأحاديث من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، ولا يفهم من هذا الكلام أنه لم يروي عنه إلا 3 أحاديث، بل روى عنه كثيرا من الأحاديث، لكن هل هي سالمة من العلة أو لا؟ وجدنا البرديجي الآن لا يستثني إلا 3 أحاديث، وواحد من هذه الأحاديث 3 أيضا يقول فيه اضطراب. فالحديث الأول من هذه الأحاديث 3 هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، وهكذا إلى آخر الحديث، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل دور الأنصار خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للحديث الآخر فهو أيضا مخرج في الصحيحين وهو الحديث المشهور حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فهو في الصحيحين من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث الثالث فالظاهر أنه يعني حديث أن النبي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين، فقالوا لا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين إلى آخر الحديث، وهذا من عدلهم وإنصافهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم، فيبدو أن هذه هي الأحاديث التي قصدها البرديجي، ولم أرى في شيء منها اضطراب، اللهم إلا أن يكون هناك اختلاف ما اطلعت عليه. ونعرف أن التوسع في التخريج قد يظهر معه بعض الاختلاف، لكن لو كان هذا الاختلاف مؤثرا لما أخرج هذه الأحاديث أو ما أخرج الاثنان البخاري ومسلم الحديثين الأولين، ولما أخرج البخاري الحديث الثالث. لكن قد يكون البرديجي قصد حديثا آخر، فمن الأحاديث التي رواها يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس حديث الذين اجتابوا العرنيين الذين اجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح التي لما شربوا من ألبانها وأبوالها وصحت أجسامهم من العلة التي كانت بهم، غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسملوا أعين الرعاة واستاقوا الإبل وأخذوها، وقصة معروفة في أنه صلى الله عليه وسلم أرسل خلفهم من أرسل حتى جيء بهم فسمل أعينهم كما سملوا أعين الرعاة، ونكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الأصل في الصحيح، ولكن ليس من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، ولكن توجد رواية يحيى بن سعيد الأنصاري في خارج الصحيح، وفي الحديث شيء من الاختلاف في وصله وإرساله وهلم جرى، لعل من أراد التوسع يطالعه، فلعله الحديث الذي عناه البرديجي، لأنه من أشهر الأحاديث التي جاءت من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، وإن لم يخرج في الصحيح من هذا الطريق. وأما الأحاديث الأخرى فتوجد، ولكن يبدو أن هذا الحديث من أشهرها، فلعله الذي عناه البرديجي، والله تعالى أعلم. على كل حال فهو لم يفصح بالحديث الذي عناه. تفضل الذي بعد هذا. قال رحمه الله: حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: سليمان بن حرب لم يصح بهذا الإسناد إلا حديث واحد، وأنكر حديث نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر، وقال ليس هو عن أيوب قط. وحديث حماد عن نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر رواه غير واحد عنه، وخرجه مسلم في صحيحه. ورواه ابن علية عن أيوب قال: نبئت أن عمر قبل الحجر، كذا رواه مرسلا. الحقيقة أن مثل هذا الكلام الذي ذكره سليمان بن حرب مشكل، وسليمان بن حرب من تلاميذ حماد بن زيد حينما قال: لم يصح بهذا الإسناد إلا حديث واحد، وأنكر الحديث الآخر الذي سيأتي معنا، مع العلم أن هناك حديث كثيرة صحت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ففي الصحيحين جملة من هذه الأحاديث، منها حديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان إلى آخر الحديث، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في عبد من أعتق شقصا له في عبد إلى آخر الحديث، ومنها حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلى آخر الحديث، وغيرها كثير. فهناك حديث كثيرة في الصحيحين من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ما الذي عناه سليمان ابن حرب من هذا؟ لعله يقصد، والله تعالى أعلم، يعني هذا من باب إحسان الظن بأحكام هؤلاء العلماء، لعله يقصد أمرا آخر. ما رأيكم؟ هل يبدو لكم شيء؟ يعني كيف يقول هذا الكلام وهناك جملة كثيرة من الأحاديث الصحيحة بهذا الإسناد، والذي في الصحيحين منها فقط عدد، فكيف يمكن أن يفهم مثل هذا الكلام ويعتذر عن هذا الإمام؟ لا، سليمان بن حرب قبل الصحيحين. طيب، الذي يظهر والله تعالى، يعني إذا أردنا أن نعتذر نقول لعله يعني ما تفرد به حماد عن أيوب مما لم يتابع عليه، لأن هذه الأحاديث التي في الصحيحين كثير منها بطبعة الحال أنا ما استقصيت كل حديث على أساس أرى هل فيها ما تفرد به حماد، لكن كثير منها مما توبع عليه حماد، فلعله يعني ما تفرد به حماد، وإن كان الكلام في الحقيقة قد لا يوحي بهذا، ولكن نقول هذا من باب إحسان الظن بأحكام هؤلاء العلماء والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لإنكاره لحديث نافع عن ابن عمر، عن عمر رضي الله تعالى عنه في تقبيل الحجر، فالحديث مشهور في الصحيحين كما هو معلوم، بل جاء من طرق عن عمر، رواه عنه ابن عباس ورواه عن عمر يعني نفسه، رواه عنه ابن عباس ورواه عن عبد الله بن عمر ورواه عدد يعني ممن روى هذا الحديث عنه، وبعضها في الصحيحين بعض هذه الروايات. فأصل الحديث ثابت لا شك فيه، لكن أيضا من باب إحسان الظن نقول هذا التعليل لعله جاء فقط لرواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر لأجل ما جاء فيه من خلاف مما سأشير إليه. فالحديث كما نبه عليه الحافظ بن رجب رحمه الله أنه أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه كذلك غير مسلم، أخرجه عدد كالدارمي وغيره من نفس الطريق، من طريق حماد بن زيد. لكن مثل ما رأينا في الكلام أنه قال ليس هو عن أيوب قط، هذا كلام من؟ كلام سليمان بن حرب. فلا أدري لماذا حكم بهذا الحكم أنه ليس عن أيوب قط، يعني مع العلم أن الاختلاف الذي ورد جاء عن أيوب، فهو عن أيوب حتما، فالخلاف الذي ذكر وهو خلاف إسماعيل بن علية عن أيوب لكن جاء مرسلا، اللهم إلا أن يكون يقصد إنه ليس عن أيوب قط متصلا، فلعله يعني هذا. وأما إذا كان يقصد أنه لم يروه أيوب قط فهذا الكلام فيه ما فيه من التجوز. وعلى كل حال فالعبرة دائما بصحة الإسناد والنظر أيضا في أقوال الأئمة الآخرين. فقال ورواه ابن علي عن أيوب قال نبئت أن عمر قبل الحجر، كذا رواه مرسلا. طيب، إذن صار هناك اختلاف على أيوب، والاختلاف حصل بين إسماعيل بن علية وبين حماد بن زيد، فحماد يصل الحديث وإسماعيل بن علية يرسل الحديث، فما هو الصواب في مثل هذه الحال؟ يعني لم نجد هذا الخلاف إلا بين هذين الإمامين بهذه الصورة، لكن قد اختلف على حماد ابن زيد. فهذا الحديث سئل عنه الدارقطني في كتاب العلل فقال رحمة الله تعالى عليه يرويه أيوب السختياني واختلف عنه، ثم ذكر رواية حماد بن زيد، وذكر أن هناك من رواه عنه عن أيوب عن نافع مرسلا عن عمر، يعني ليس فيه ذكر لعبد الله بن عمر، هناك من رواه هكذا. وذكر أيضا رواية إسماعيل بن علية عن أيوب قال نبئت أن عمر، فليس فيه ذكر لا لنافع ولا لعبد الله بن عمر، فصار معضلا بهذه الصفة. لكن قال الدارقطني بعد ذلك وقول حماد بن زيد أحب إلي، إذن رجح رواية حماد بن زيد. وأقول هذا الذي يدل عليه الواقع، فحماد بن زيد أحفظ من إسماعيل بن علية، وليس هذا فقط، فحماد بن زيد شكاك كثير الاحتراز والتوقي في الأسانيد، فإذا شك في إسناد هل هو متصل أو مرسل حتى ولو غلب على ظنه الاتصال فإنه يأخذ بالأحوط فيرسل الحديث، وكذلك لو شك في الإسناد هل هو موقوف أو مرفوع حتى وإن غلب على ظنه الرفع فإنه يلجأ إلى الأخذ بالاحتياط فيقف الحديث. هذا معروف من منهج حماد بن زيد، وهو أكثر الرواة الذين قيل عنهم إنهم يتوقون، أكثرهم هو حماد بن زيد من حيث التوقي. ومثل هذا إذا جاء بالإسناد تاما فإن شدة توقيه تعطيه مزيد ترجيح، أو تعطي روايته مزيد ترجيح، فلو كان هناك شك ولو يسير لما وجدنا حماد بن زيد يصل هذا الحديث. فإذا اجتمع عندنا الحفظ والترجيح بأن هذا الراوي معروف بشدة توقيه وقد وصل، وما دام أنه قد وصل فإن هذا مما يعطيه مزيد ترجيح على رواية من خالفه. ومع ذلك فإن الحديث يتأيد بالروايات الصحيحة الأخرى، يعني مثل ما قلت عن رواية ابن عباس أو مثل ما في عامر عامر بن سبيع أو كذا، أيضا يعني ممن رواه عن عمر في الصحيحين روايته وهكذا. فعلى كل حال الحديث صحيح لا شك فيه سواء من هذا الطريق أو من غيره، والله تعالى أعلم. تفضل. قال رحمه الله يحيى بن الجزار عن علي قال شبابة عن شعبة لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا ثلاثة أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على فرضة من فرض الخندق، وأن رجلا جاء إلى علي فقال أي يوم هذا. طيب، بالنسبة ليحيى ابن الجزار العرني في روايته عن علي رضي الله تعالى عنه، وجدنا أن شعبة يقول لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا ثلاثة أشياء، ويعني ثلاثة أحاديث، ذكر منها حديثين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على فرضة من فرض الخندق، والحديث الثاني أن رجلا جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال أي يوم هذا، يعني أنه سأل عليا عن يوم الحج الأكبر. والراوي لهذا كلام عن شبابة هذا هو ابن سوام، وهو الراوي عن شعبة، ويروي عنه محمود ابن غيلان كما ترونه في الحاشية في النقل عن عبد الرحمن ابن أبي حاتم، لكن محمود بن غيلان نسي الحديث الثالث، وما دام أنه نسيه فهذا يحتاج إلى طول تفتيش للنظر في هذا الحديث، وربما وجد أن هناك عدة أحاديث عن علي من رواية يحيى بن الجزار عن علي، فلا ندري أي هذه الأحاديث الذي عناه ما دام أننا لم نجد التصريح بالسماع فيه، فهذا متوقع. على كل حال مثل هذا الراوي وهو يحيى بن الجزار ومثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من بعض الأمثلة الأخرى سواء رواية حميد الطويل عن أنس أو غيرها تجعلنا نتنبه إلى أمر مهم وهو أن الأصل في رواية هؤلاء عدم السمع الذين ليس لهم من الحديث إلا القليل عن ذلك الصحابة. الأصل في الرواية عدم السمع ولا تثبت الرواية إلا بوجود التصريح بالسماع، ومع ذلك أيضا فلا بد أن يكون هذا التصريح بالسماع سالما من التعليل. وأما لو وجدنا الأئمة يعلونه فإن هذا لا يعبأ به. فكم من الرجال الذين قدح في سماعهم من بعض الشيوخ ومع ذلك يوجد التصريح بسماعهم من بعض أولئك الشيوخ في بعض الروايات ويعل الأئمة ذلك السماع. من أمثلة ذلك الحسن البصري عن أبي هريرة، فأكثر الأئمة على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، بينما لو تتبعنا الأحاديث التي يرويها الحسن عن أبي هريرة لوجدنا في بعضها التصريح بالسماع. وأقل ما هنالك 5 أحاديث فيما أذكر وقد تزيد فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، ومع ذلك لم يعتد به أهل العلم بل جزموا بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وكذلك أيضا الحسن من عمران بن حصين، لم يسمع الحسن من عمران بالرغم من وجود بعض الأحاديث التي فيها التصريح بسماع الحسن من عمران، وأقل ما هنالك 3 أحاديث، ولكن هي مما أعلها أهل العلم وعلى رأسهم يحيى بن معين، فإنه لم يعبأ بها وقدح فيها كلها، مع العلم أن بعض هذه الأحاديث فيها قصة وقد تتعجب من عدم ثبوت مثل هذا الحديث، مثل رواية الحسن عن عمران لحديث دخوله هو وعمران إلى مسجد البصرة. يقول دخلت أنا وعمران مسجد البصرة فإذا قارئ يقرأ ويسأل الناس، فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم يقرؤون القرآن يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يعني لا يدخرونه للآخرة. فهذا له فيه قصة، ومع ذلك فالأئمة خطأوا هذا السمع، يقول لا يثبت أن الحسن سمع من عمران بن حصين. إذن لابد أيها الإخوة من الالتفات إلى مثل هذا ولا يتساهل كما نجده في بعض كتب التخاريج، أو كما قلت عند ما تأثر بمنهج الفقهاء والأصوليين الذين يتشبثون بخيط العنكبوت في مثل هذه القضايا، هذا لا يصح. هؤلاء أئمة ما حكموا بمثل هذه الأحكام إلا بعد أن تشربت دماؤهم بهذا العلم وأفنوا فيه حياتهم، فلا يجوز أن تهدر جهودهم التي ما قام علم الحديث إلا عليها. فأهل كل فن يصار إليهم في فنهم. فأقول مثل رواية يحيى بن الجزار عن علي رضي الله تعالى عنه نقول فيها الأصل عدم السماع إلا ما استثني، ومن أتى بمقدار زائد نقول هل يوجد تصريح بالسماع سالم من التعليل؟ فإذا وجد فعلى الرأس والعين، لكن هذا من حيث التنظير، لكن لو ذهبت وفتشت فإنه قد يعييك الأمر ولا تجد. وهكذا بالنسبة لرواية الحسن، قرأتها رواية الحسن؟ قال رحمه الله الحسن عن سمرة قيل إنه لم يسمع منه سوى حديث العقيقة، وقيل لم يسمع منه شيئا بالكلية، وقد ذكرنا ذلك غير مرة. طيب اقرأ الحاشية. قال: سبق تخريج حديث العقيقة، وسبق هناك تصريح البخاري بسماع الحسن له من سمرة، وقال الترمذي في العلل الكبير: قال محمد يعني البخاري: وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح، وحكى محمد عن علي بن عبد الله يعني بن المديني أنه قال ذلك، انتهى. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: وقد روى عنه يعني الحسن عن سمرة نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة. إذن وقد روي عنه، وقد روي عنه يعني الحسن عن سمرة نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند علي بن المديني أن كلها سماع، وكذا حكى الترمذي عن البخاري، وقال يحيى القطان وآخرون هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، انتهى. والراجح ثبوت اتصال أحاديث الحسن عن سمرة كما هو مذهب البخاري وابن المديني والترمذي وحسبك بهم، خصوصا وأن ما أعل به المانعون سند الحسن عن سمرة لا يقدح في اتصال السند ولو سلم لهم ادعاؤهم. طيب، كم باقي الآن؟ باقي قضية رواية الحسن عن سمرة من القضايا المشهورة والمعروفة، والحسن كثير الرواية عن سمرة، لكن لما سبرت هذه الأحاديث وجد أن غالبها ليس فيه التصريح بالسماع، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لم يسمع من سمرة مطلقا، ومثل ما رأينا أن مذهب علي بن المديني وتلميذه البخاري أنه سمع منه حديث العقيقة لوجود التصريح بالسماع من الحسن البصري من سمرة، فإذا حديث العقيقة ثابت، ولهذا أخرجه البخاري في صحيحه، فهذا صحيح لا مرية فيه، وإن خالف في ذلك بعض الأئمة فالخلاف في مثل هذه القضايا محتمل ويسع فيها الخلاف بلا شك، لكن العبرة بوجود الدليل، فما دام التصريح بالسماع موجود، ما دام التصريح بالسماع موجودا والأئمة أثبتوا هذا ولم يعلوه، فهذا مما يثبت به هذا الحديث. هناك حديث آخر أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مما سمعه الحسن من سمرة، وهو حديث من قتل عبده قتلناه، ولكن الخلاف فيه أشد، فأكثر أهل العلم على أن الذي يثبت فيه السماع هو حديث العقيقة، وأما حديث من قتل عبده قتلناه فهذا مما وقع فيه خلاف كثير. ولكن أعجبني كلام لشيخنا الألباني رحمه الله في هذا، وهذا ينبغي أن يفعل في كثير من الأسانيد التي نحن بصددها، وهو أن العبرة بوجود التصريح بالسماع، فإذا وجد تصريح بسماع الحسن البصري من سمرة قبلنا ذلك الحديث، وإن لم يوجد فلا، لكن لا بد من التنبيه على ما أشرت إليه قبل قليل، وهو بشرط أن لا يكون ذلك التصريح بالسماع معلولا، أما إذا كان ذلك التصريح بالسماع مما يعله أهل العلم فهذا لا يعبأ به والله تعالى أعلم. بقي معنا الكلام على رواية حميد الطويل عن أنس، وكأن الظاهر الأذان جاء. طيب تقرأ استثمارا للوقت. نعم. قال حميد الطويل عن أنس، قال أبو داود الطيالسي، قال شعبة: إنما روى حميد عن أنس ما سمعه منه 5 أحاديث. قال أبو داود: قال حماد بن سلمة: عامة ما يروي حميد عن أنس لم يسمعه منه، إنما عامتها سمعه من ثابت. وذكر العجلي عن يحيى بن معين عن أبي عبيدة الحداد قال قال شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا. طيب بعد الأذان تقرأ الحاشية. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قال لما جاء في التهذيب. وقال مؤمل عن حماد عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. وقال أبو عبيد الحداد عن شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت. قال الحافظ وقال ابن عدي له أحاديث كثيرة مستقيمة وقد حدث عنه الأئمة. وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يدلسه وقد سمعه من ثابت انتهى. قلت ومعنى هذا أن ذلك لا يضر بصحة حديثه لأن الواسطة قد عرفت وهي ثقة غاية الثقة. ذلك عد حميد من طبقة من يقبل تدليسه لما ذكرنا كما أوضح الحافظ العلائي في جامع التحصيل والحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس. طيب بالنسبة لسماع حميد الطويل من أنس هو قد سمع منه في الجملة كما علمنا ولكن يبدو أنه قليل السماع منه فأكثر ما رأينا مما قيل أنه سمع منه 24 حديثا مع العلم أن الأحاديث التي يرويها حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل الأحاديث التي يرويها عن أنس أكثر من هذا وبالتالي فيرد علينا التساؤل ما مصير هذه الأحاديث الزائدة عن 24 حديثا ثم ما هي هذه الأحاديث 24؟ هذه مسألة أخرى هل هي معروفة أو لا؟ الجواب أني ما وجدت من أحصاها، ولكن قد يبينها وجود التصريح بالسمع. فلو تتبعت أحاديث حميد التي رواها عن أنس وفيها التصريح بالسماع قد نجد جملة من هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. لكن أيضا مع الشرط الذي أذكره، وهو أن لا يكون ذلك التصريح معلولا. وعلى كل حال، فحميد ممن روى له مسلم في صحيحه عن أنس، وأما البخاري فاجتنب روايته عن أنس. لكن مع ذلك لم يحتج به مسلم روايته عن أنس، وإنما احتج مسلم أنا أقصد يعني من رواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل، يعني لم يحتج مسلم من رواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل إلا بما رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وأما روايته عن حميد الطويل عن أنس فإن مسلما لم يحتج بها، وإنما أوردها في الشواهد والمتابعات. لكن هل يوجد رواية احتج بها مسلم من غير طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وليس فيها التصريح بالسماع؟ هذا في الحقيقة لا يحضرني عليه مثال، ويحتاج إلى تثبت. وإن وجد شيء من ذلك في صحيح مسلم يعني في الأصول، فإن هذا مما يسلم بوجود الاتصال فيه، لأن مسلما ناقد، والدليل أن مسلما لم يخرج كل روايات حميد الطويل عن أنس، بالرغم من أن كثيرا منها سيكون على شرطه، ويمكن أن الذي منعه من تخريجها عدم وجود ما تطمئن إليه النفس من الاتصال بين حميد وأنس. يبقى ما أشار إليه المحقق وفقه الله من أن الواسطة قد عرفت وهي ثابت، فإذا كان حميد لا يروي عن أنس بواسطة إلا بواسطة ثابت، وثابت ثقة، فإن هذا مصيره مصير مثل عنعنة سفيان بن عيينة وبعض من وصف بالتدليس على قلة ممن احتمل الأئمة عنعنتهم لأنهم لا يدلسون إلا عن ثقة، مثل ما قلنا عن سفيان بن عيينة، أو من هو أشد من ذلك ممن يرسل عمن لم يلقه، مثل رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، فإنه لم يلقى عبد الله بن مسعود. وتوجد روايات لإبراهيم النخعي عن ابن مسعود مباشرة بلا واسطة. ولما نظر فيها أهل العلم ذهب كثير منهم إلى تصحيحها، فيرون أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، والسبب أن إبراهيم النخعي لما سأله تلميذه الأعمش عن طريقته في الرواية، من أنه أحيانا يقول حدثني فلان عن ابن مسعود أو نحو ذلك، يعني أنه يدخل بينه وبين ابن مسعود واسطة، وأنه في بعض الأحيان يروي عن ابن مسعود بلا واسطة، قال له إبراهيم النخعي إذا سميت لك من رويت عنه عن ابن مسعود فهو الذي سميت، يعني معنى ذلك أني ما أخذت هذا عن ابن مسعود إلا بواسطة من سميت، وإذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد عن ابن مسعود، يعني أنه إذا كثر شيوخه الذين روى هذا عنهم عن ابن مسعود يستعيض عن تعدادهم بقوله قال ابن مسعود. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من موصولاته، لأن مراسيله عن غير واحد عن ابن مسعود، فهي أسانيد متعددة، وأما موصولاته فتكون عن واحد عن ابن مسعود، ولكن لعل الرأي الوسط أنه ما دام أن هذا قد عرف عن ابن مسعود عن إبراهيم النخعي، وأن بعض أهل العلم المعتبرين بل كثيرا من أهل العلم المعتبرين عد هذا صحيحا عن إبراهيم النخعي، فإن هذا مما تطمئن النفس إلى تمشيته وإعطائه صفة الاتصال لوجود الواسطة المعلومة، لأن تلاميذ ابن مسعود معروفون بأنهم أو أكثرهم ثقات، مثل علقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع وغيرهم ممن تتلمذ على ابن مسعود، فهؤلاء كلهم ثقات، وأبي وائل شقيق بن سلمة وأبي الضحى مسلم بن صبيح وأمثال هؤلاء، عدد كلهم جبال في الحفظ والإتقان. فإذا ما دامت عرفت الواسطة بين إبراهيم النخعي وابن مسعود فإن هذا مما تطمئن إليه النفس، ويجري على هذا المجرى إن شاء الله ما يرويه حميد عن أنس ما دام أن الواسطة بينهما ثابت. قد يقول قائل ربما كانت الواسطة غير ثابت، نقول إن وجد دليل على وجود واسطة غير ثابت تغير الحكم، أما إذا كانت الواسطة ثابت فإن هذا مثل قوله حدثني ثابت عن أنس لا فرق. ولعل هذا يتأيد بوجود أحكام لبعض أهل العلم، يعني إذا وجدنا الحديث في غير الصحيحين وهو من رواية حميد عن أنس ووجدنا بعض الأئمة يصححونه، فإنه لا بأس في هذه الحال بالمضي معهم في مثل هذا التصحيح، أما إن وجدنا أئمة يعلون فإن المسألة تختلف، فلا بد من النظر في ذلك التعليل، وقد يترجح ذلك التعليل وقد يترجح ضده، الله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق برواية حميد الطويل عن أنس. مسلم يشترط المعاصرة للمرأة، ما فهمت السؤال. مسلم يشترط المعاصرة، المعاصرة موجودة واللقاء موجود، يعني بالنسبة لحميد اللقاء ثبت ما دام أنه روى عنه إلى حد 24 حديثا فاللقاء قد ثبت، وبلا شك المعاصرة موجودة، ولكن يبقى السؤال بالنسبة للأحاديث التي جاءت بالعنعنة ما دام عرف عنه أنه مدلس، إيه ف يعني ما موقفنا منها؟ الموقف كما ذكرت. قال رحمه الله: الزبير بن عدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين: ليس له إلا حديث واحد، يعني حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وكذا قال ابن حبان. وقال أبو حاتم الرازي: له عنه أربعة أحاديث أو خمسة. وروى بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة نحو 20 حديثا وهي موضوعة، قاله أبو حاتم وغيره. طيب اقرأ الحاشية أيضا. في الجرح والتعديل قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن بشر بن الحسين عن بشر بن حسين الأصبهاني فقال: لا أعرفه. فقيل له: إنه ببغداد قوم يحدثون عن محمد بن زياد بن زبار عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس نحو 20 حديثا مسندا. فقال: هي أحاديث موضوعة، ليس للزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث أو خمسة. وأتيت محمد بن زياد بن زبار ببغداد، وكان شيخا شاعرا ولم يكن من البابة، فلم نكتب عنه، انتهى. فدل هذا على ضعف محمد بن زياد جدا. وقال أبو حاتم بن حبان في المجروحين الصفحة السابقة: بشر بن حسين أبو محمد الأصبهاني الهلالي يروي عن الزبير بن عدي بنسخة موضوعة ما لكثير حديث منها أصل، يرويها عن الزبير عن أنس شبيها بمئة وخمسين حديثا مسانيد كلها، وإنما سمع الزبير من أنس حديثا واحدا لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. طيب، هذا الإسناد من الأسانيد أيضا التي يعتريها ما اعترى الأسانيد السابقة، ووجد الاختلاف أيضا كما وجد في بعض الأسانيد السابقة، فأبي معين يرى أنه لم يسمع من الزبير بن عدي من أنس إلا حديثا واحدا، وأبو حاتم يقول أربعة أو خمسة، فمثل هذا الاختلاف كالاختلاف في رواية حميد عن أنس، منهم من قال إنها أربعة حديث ومنهم من قال إنها أربعة وعشرون حديثا. ما دامت هذه الأحاديث لم تذكر فإنه ليس أمامنا ما يمكن أن يدل على الاطمئنان لشيء منها، يعني مما يروى بهذا الإسناد، إلا بوجود التصريح بالسماع السالم من العلم. والحديث الذي ذكره لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، مثل ما رأيتم في الحاشية أنه مخرج في صحيح البخاري، فهذا صحيح لا شك فيه، وهذا الذي عناه يحيى بن معين، وهو الذي عناه أيضا أبو حاتم بن حبان رحم الله الجميع. لكن الأحاديث الأربعة أو الثلاثة التي زادها أبو حاتم الرازي أين هي؟ لا يمكن أن تستبين إلا بوجود تصريح بالسماع. أما ما عدا ذلك من الأحاديث التي رويت من هذا الطريق ونجد أنها بلغت مقدارا كبيرا، فعند ابن حبان يقول إنها نسخة نحو خمسين ومائة حديث، وهذا يدل على أنها كثيرة، لكن كل هذه الأحاديث لا يعبأ بها وليست بشيء، خاصة ما كان منها من هذا الطريق الذي أشير إليه، ويبدو أن هذه النسخة كلها جاءت من هذا الطريق، من طريق هذا الشاعر وهو محمد بن زياد بن زبار الذي ترك الرواية عنه أبو حاتم، وأبو حاتم الرازي من المعروفين بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، فتركه الكتابة عنه يعني أنه رغب عن الرواية عنه لما رآه من وجود الضعف في حديثه. فهذه الأحاديث التي جاءت من هذا الطريق لا تثبت، وبعد أن سبر هؤلاء العلماء الأحاديث التي يرويها الزبير بن عدي عن أنس وجدوا أنه لا يصح منها إلا ما ذكر، لكن يبقى الاختلاف موجودا في هذه الزيادة، زيادة ثلاثة أو أربعة أحاديث، ولا نستطيع أن نضبطها إلا كما قلت لكم بوجود التصريح بالسماع. اللهم إلا لو أسعفنا البحث أكثر، لكن أنا ما وجدت يعني أكثر من هذا، لكن لو فرضنا أن هناك بعض النسخ الخطية التي ما طبعت ويوجد فيها بعض الفوائد، ومن هذه الفوائد ذكر لبعض هذه الأحاديث التي ذكرها أبو حاتم الرازي، فهذا بلا شك أنه مما يفرح به، لكن هل يوجد أو لا؟ الله تعالى أعلم، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله.